قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم مشاهدين الكرام حيثما كان مكانكم ووجهتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة أهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك أهلا وسهلا بارك الله فيك والحمد لله على سلامتكم من سوريا الحمد لله رب العالمين والحقيقة يهدوك سلاما خاصا ولكل تلفزيون الشارقة وإدارتها ومنفذي كل خير في قناة الشارقة تابعنا نشاطات فضيلتكم هناك عبر التلفاز السوري وعبر وسائل الإعلام الميديا المختلفة هناك والله يعني أنا حقيقة من هنا أشكر سوريا بكل قطاعاتها بمعالي السيد رئيس الوزراء وزير الثقافة وزير الإعلام بما يعني احتفوا بنا حفاوة بالغة أما الشعب السوري فهذا ما لا أستطيع أن أشكره إلا أن أقول جزاهم الله خيرا على حسن الاستقبال وهذه المحبة التي ما توقعت أن تكون بهذه الدرجة فهم أهل محبة وخير بارك الله فيهم جميعا حقيقة شكر الله لهم يشاهدون تلفاز الشارقة فضلتش. هم يعني تقريبا إذا عملت إحصائيات تجدهم من أوائل الشعوب التي تواظب على البرنامج بالذات وعلى قناة ما الشارقة شاء الله. حقيقة يعني ما شاء الله. أن القناة جادة وهم أناس أهل جد ف لا يهزلون مع من يهزل يعني فهم يحبون الجدة ويكرهون الهزل إذن يعني إمارة الخير والعطاء إمارة الشارقة فهذا من فضل لها حظوة في هذا من كرم الله سبحانه وتعالى من كرم الله عز وجل لأنه أصلا الشعب السوري تجد فيه التدين الفطري كما هو في أغلب الشعوب العربية والإسلامية عندهم التدين الفطري عندهم روح الإسلام روح الإسلام عندهم قلوب رقيقة يعني بكاؤون دائما يعني تؤثر فيهم الكلمة وتهزهم المواعظ فحقيقة بورك فيهم جميعا يعني أنا أكرر شكري لهم لما قاموا به من استقبال بالغ الحفاوة حقيقة شكر الله لهم جميعا يعني يا رب يا رب نعم. بارك الله فيكم فيه. والمحاضرة التي ألقيتها هناك أمة واحدة كانت عنوان 4 أو 5 محاضرات نفس العنوان نعم. وإن كنا الحمد لله ربنا فتح بما ببركة وجود هؤلاء المخلصين يعني أن في كل محاضرة قلنا يعني موضوعات مختلفة لكن كانت كلها تحت عنوان أمة واحدة لأننا أحوج ما نكون الآن أمة واحدة أمة واحدة نعم يعني هل لنا أن نتساءل عن المسلمين والآخر طبعا أمة واحدة نحن نسيج في أوطان الغرب أو الغير أو الكارهي أو الكارهين لديننا والكارهين لعروبتنا يريدون إعلاء قضية العرقيات والمذهبيات والأعراف والأجناس يعني الأفكار المختلفة لوضع يعني فتن بين الشعوب وعلى خلاف قطاعات على اختلاف قطاعاتها وهذا ما يبغيه الغير ولكن يجب ان نفوت عليهم ك يعني اناس يعني عندنا ولاء بعد الله عز وجل وديننا ولاء لاوطاننا الا ندع هذا الكلام ليس لسوريا فقط للكل يجب الا ندع لهؤلاء الفرصه ان تثار مثل هذه الامور ونكون لحمه واحده في سبيل أن تبقى أوطاننا متماسكة لأن الغير يريد أن يستريح بعدائه منا بأن يعادي بعضنا بعضا أليس الغير هذا من ضمن هذه الأمة الواحدة الغير كأمة دينها الإسلام أصل الغير ينقسم إلى قسمين نعم. غير من بني جلدتنا وغير من غير بني جلدتنا فالغير الذي من بني جلدتنا هم إخوة لنا في الوطن نعم. ونحن نرعاهم ويرعوننا و يعني إذا رأيت إلى سماحة الإسلام الصحابة الأول السلفون الصفوة الأول من صحابة عاشوا في ذمة النجاشي. صحيح. في الحبشة. وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمته. وابن عمه جعفر في ذمته. وزوج ابنته رقية سيدنا عثمان في ذمته. في ذمة هذا الرجل النصراني. النصراني. ورفض أن يسلمهم إلى عمرو بن العاص. تمام. فنحن كنا فلما صاروا بعد ذلك هم في ذمتنا فنحن رددنا لهم الجميل في أننا أحسننا إليهم كما أحسنوا إلى أجدادنا، وهذا من كرم الإسلام وسماحة الإسلام وعظمة الإسلام. صحيح. نعم. لكن النجاشي سأل عمرو بن العاص فيما يقولون في السيد المسيح. وقرأ عليه جعفر رضي الله عنه سورة مريم. سورة صحيح. قال والله إن هذا الكلام الذي أسمعه ينبع من مشكاة واحدة. صحيح. مع كلام عيسى عليه السلام. يعني فهذه يعني هذا هو تواصل الحضارات. نعم. أما الذي يقول عنه الغير، الغير الذي من غير بني جلدتنا عندهم لسه طفولة حضارية. يعني صمو الهانتنج تونج هنما قال صدام الحضارات أو صراع الحضارات. هذا رجل يعبر عن طفولة حضارية. طفولة حضارية. نحن نقول تواصل حضارات. كيف؟ لا ننكر أن الغرب سبقنا بتقنياته وتكنولوجيا التي وصل إليها كما سبقناه في سلف الزمان. مع الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك. صحيح. ربما تكون الدائرة، لكن نحن ما زلنا متقدمين في منظومة القيم الحضارية التي حبانا بها ديننا. وإن أراد الغير سعادة، إن أراد الغير الذي يبغضنا سعادة وينظر إلينا من علٍ، نقول له تعال لنعطيك من قيمنا ومنظومة قيمنا الحضارية ما تستطيع أن تكون به حضاريا. أما أن تظن أن الحضارة في دبابة وفي طائرة وفي تمزيق الناس وقتل الشعوب وأخذ ثرواتهم واحتقارهم وتمييز الجنس الأبيض على الأجناس الأخرى، ونحن نقول لا فضل للعربين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أرادت البشرية سعادة تعالوا لنتواصل، نعطيه من منظومة قيمنا ولنأخذ مما وصل إليه، ولتتكامل البشرية كلها على أرض الله ليفصل الله بينها يوم القيامة. هذه نظرتنا أو هذه نظرتي كأحد المتحدثين بالخطاب الإسلامي، ونحن نفتح صدورنا وعقولنا وقلوبنا لمن يريد أن يتحاور ندا لند وعقلا لعقل وإنسان لإنسان، كلنا لآدم وآدم من تراب. أما أن يتعالى علي وأن ينظر إلي من علي فأنا بفضل الله عز وجل أعتز بديني وأعتز بإسلامي، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن فضيلتكم مع إقامة الحوار. الحوار الذي يقوم على عقول متكافئة وصدور منفتحة وعدم إنكار الآخر. هل هذا موجود؟ ما أقول لك شيء. نعم. نحاول أن نقترب لأننا مفروض علينا الحوار. يجب أن نتحاور. يجب أن لا نترك الساحة. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني أن أنت عندك يعني الثلاثة حلقات أو الحلقات الثلاث الأخيرة من الدعوة. نعم. اليهودية، المسيحية، الإسلام. كثلاثة أطباء. الطفل لما يولد هي مسيحية ولا نصرانية؟ نصرانية. ولكن إذا نسبناها إلى الرسل فنقول الموسوية. الموسوية والمسيحية والمحمدية. يعني لا مشاهدة لكن أنا أفضل في الإصطلاح. لكن أنا أفضل اليهودية، النصرانية، الإسلام. هذا هو المصطلح الشرعي القرآني المنضبط. ولكن على كل يمثل المسيح اليهودية سيدنا موسى، يمثل المسيح النصرانية سيدنا عيسى، يمثل الإسلام سيدنا محمد، وكله تحت إطار الإسلام، لكن يطلق الإسلام الآن على الرسالة الخاتمة. نعم. أنت عندك ثلاثة أطباء. طبيب يراعي الطفل منذ ولادته. نعم. فيقول لأمه أرضعيه كل ساعتين، أرضعيه كذا، أو نظام الرعاية والعناية. فلما يكبر قليلا ويفطم ويبلغ في حد الطفولة 5-6 سنوات يبدأ الطبيب الآخر يتولى أمره في أن يبلغ إلى سن البلوغ، يبتدي يعطي لا أطعموه كذا، يجب أن يعمل صنع يصنع كذا. نعم. فإذا بلغ إلى السن الكبير يتولاه الطبيب الأخير وهو الذي يعطي كل المنطلقات. لكن الأساسيات العامة لبقاء هذا الطفل الإنساني على مراحل هي واحدة: التهوية، التدفئة، الصحة العامة، عدم وجود التلوث. هذه منظومة كما يسمى البنية الأساسية. البنية الأساسية. إذا طبقنا هذا على الدين فالطبيب الأول سيدنا موسى، الطبيب الثاني سيدنا عيسى، الطبيب الأخير سيدنا محمد. لا يقول للطبيب الأول لا قيمة للطبيب الثاني، ولا يقول الطبيب الثاني لا وجود للطبيب الثالث. لا، نحن يجب أن يتكامل الأطباء ليتكامل الشفاء. ألم تنسخ هذه الشرائع فسيدي؟ هي نسخت لأن الغير قد لعب بها وبفضل الله عز وجل. يعني أنا إن, إن, إن, إن قلت كما قال كما يشكك اليهود في طهر عيسى وأمه والعياذ بالله خرجت من الإسلام. يعني يجب أن أقدر مريم وهذه البتول الطاهرة التي نجلها ونحترمها كأمنا خديجة وأمنا عائشة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورون بهذا. هذا أمر من الله أن نجل هذه لأن الرسول ذكرها والقرآن ذكرها. وقلت لك في الحلقة الماضية إن سورا ثلاث تذكر قصة عيسى، قوم أمه العمران صحيح والمائدة، وهي أعظم معجزات أو من أعظم معجزات سورة المائدة، ثم سورة مريم أمه. وتكريما لهذه الإنسانة العظيمة التي أنجبت لنا رجل السماحة والحب ورجل الود الذي نسي كثير من أتباعه وظلوا على طفولتهم الحضارية. فإذا أراد الآخر أن يحاورنا فليحاورنا من هذا المنظور. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام عظيم، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي سماحة تلك. صحيح. حتى القرآن يقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. نعم. هذا أدب. أدب. هذا قمة الأدب. قمة الأدب، لأن الله عز وجل عندما يتكلم ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رئيس قسم الأدب العالمي في التعامل الإنساني فهذا هو الحوار. أود أن أوضح للسادة المشاهدين مع فضيلتكم إذا سمحت لنا تعبير القرآن لموقف سيدنا محمد أجرمنا. نعم. وتعملون. نعم نعم. يعني لم يقل نعمل وتجرمون. شوف القرآن يعلم أدب الحوار. أما رأيت مؤمن آل فرعون الذي في سورة غافر وتسمى بسورة المؤمن يقول عن سيدنا موسى فإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، فيبدأ بتكذيب موسى لأن من حول موسى يكذبه، الذين من حول موسى يكذبونه، فيبدأ بهذه القضية إن يكو كاذبا فعليه كذبه لأنكم كما تشهدون هكذا، صحيح. وإن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهذا هو أدب الحوار في الإسلام، ولكن الذين يحاوروننا إن لم يلتزموا بهذا الأدب أنا شخصيا أعتذر عن الحوار. نحن نلتزم بأدبيات الحوار كما علمنا القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شريطة أن تكون الصفوة نصب أعيننا. نحن نتخذ عيسى ابن مريم صفوة لنا، هل هم يتخذون عيسى صفوة ويتخذون محمدا صلى الله عليه وسلم بنفس درجة الصفوة هذه؟ والله نحن علينا يعني إن تحرص على هداهم فإن الله يهدي من يشاء. أنا مسؤول ومكلف بإظهار سماحة الإسلام وعظمة الإسلام ويسر الإسلام واحترام الإسلام للآخر واحترام الإسلام وتصديق الإسلام بما أتى من الرسل والنبوات السابقة، ويقول لا تفضلوني عن يونس بن متى، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظنوا أبدا يعني سبحان الله أنني ليلة المعراج أقرب إلى ربي من يونس وهو في بطن الحوت. يعني عشان المسألة تختفي والتوحيد يتثبت وشجرة العقيدة تزرع فتنبت أناسا يؤمنون بالله ويظهرون دين الله عز وجل بوضوح وشفافية حتى يهتدي الناس إلى رب الناس، هذا ما نريده. واستكمالا لموضوع الصفوة أود في هذه الحلقة أن أداعب بنات أفكار فضيلتكم في بعض المسائل العالقة أو الشائقة والشائكة، ونرى كيف تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذه مداعبات؟ مسألة تعدد الأناجيل، مسألة صلب السيد المسيح، مسألة المائدة، كيف تتناولها مع عرض فضيلتكم مكتفيا بالقرآن والسنة كما عودتنا وعلمتنا، وهذا هو الصح، ألا نلجأ إلى آراء أخرى؟ لماذا؟ لأن الأنبياء أنا ما عرفتهم إلا من كتاب ربي. نعم. فلا يأتي راوية إسرائيلي أو يهودي أو رواية من هنا أو من هناك أو من شتات أفكار إنسان ليقول إن هذه الرواية صادقة. نعم. أما أنا فأنا وقاف عند كلام الله سبحانه وتعالى. لنشر الحوار مع حضرتك. الله يبارك. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، في فكر الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نشرع الحوار مع حضرتكم حول مسألة صلب السيد المسيح ومسألة نزول المائدة من السماء وتعدد الأناجيل، ولماذا يقن البعض الآخر حقدا للأمة الإسلامية، وهل نحن مطالبون بأن نبادلهم هذا الحقد أم لا؟ هل القوم مصدقوا برسالة سيدنا عيسى كما صدقنا بها؟ وهل من الممكن أن نجتمع على مائدة مفاوضات وحوارات لتقريب وجهات النظر أو ما يسمى بحوار الأديان؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، حيثما كنتم وكان مكانكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية. مجددا نحيي حضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. ويطيب لي قبل أن نشرع في الحوار من خلال كلام فضيلتكم حتى يكون هنالك منطق عام في الحوار بيننا وبين فضيلتكم وبين السادة المشاهدين عبر شاشة الشارقة الفضائية، نفهم على الكرة الأرضية مسلمون وآخر وغير مسلمين، فليكن مسلمون وآخر، هل هنالك من قواعد تضبط التعامل بين المسلمين والآخر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الناس عباد لله ونعم بالله، والستة مليار الذين أحيونا الآن على أرض على هذه البسيطة هم يجب أن يكونوا عبادا لله. نعم. ونحن كمسلمين مكلفين أن نحسن التعامل لمستقيمهم ومنحرفهم، مأمورون، ولسنا مكلفين بإكراه أحد على الدخول في ديننا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا، ده أنت تروح في قضية أخرى. لا، احنا خلينا احنا في إيه؟ في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذين يقاتلون ويحتلون أرضنا ويغتصبون مقدسات، لمسألة لمسألة جهاد وحفاظ على المقدسات والأعراض والأوطان والدين، لمسألة لا نقاش فيها، لا يتناقش فيها. نعم. لا يتناقش فيها. يعني لما احتلت فرنسا الجزائر، هذه المسلمون والآخر. نعم. جت كده بقدر الله يعني. ونعم بالله. الله فيك. بعد سنوات اعتبرت فرنسا أن الجزائر عبارة عن جزء من فرنسا. صحيح. لما تدولت القضية في الأمم المتحدة، وقف المندوب الفرنسي ليقول هذا تدخل سافر من الأمم المتحدة في شؤون فرنسا، هذه قضية يجب ألا تناقش. وكأنها مسلمات. كأنها مسلمات أنها جزء من فرنسا. نعم. وبدأت فرنسة التعليم الجزائري. صح. ونسي كثير وأنسي الجزائرون أو بعضهم لغتهم العربية السليمة ودينهم. نعم. أو حاولوا كذلك يعني. ثم لما جاءت في الحرب العالمية الثانية وأطاحت ألمانيا بعتادها وقوتها الأرض الفرنسية، وسبحان الله فرنسا سبحان الله حبت أن تعوض ضعفها وذلتها أمام الألمان والجيش الألماني بأن أذلت شعب الجزائر، كما يقول شعرنا العربي: أسد علي وفي الحروب نعمة فتخاء تصفر من صفير الصافر. فسبحان الله بعد 130 عام سبحان الله ما زال بعض من الغرب او الاخر يعني عنده هذه الطفولة الحضارية في النظر الى المستعمرات او المستدمرات، لانها ليست مستعمرات، هي مستدمرات. هو ليس مستعمر، هو مستدمر. جاء ليدمر، مستخرب. يعني جاء ليحطم المبادئ والقيم، في حين تعالى الى نصين في تاريخنا العظيم، من عمر رسالة إلى سعد. نعم. في القادسية. طيب. ومعاهدة عمر أو وصية عمر لأهل إلياء. ما القصة؟ النصوص. جيد. بالنص. نعم. يا سعد، أما بعد يعني بعد الوصية. نعم. فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال. هذه طبيعة المسلم. أنت رايح تحارب، لكن لازم تقوى الله. سبحان الله. تقوى الله سبحانه وتعالى. المسألة متعلقة بالدبابات والطائرات والعدة والعتاد. بالأخلاق. أسباب الحرب يا مولانا. لا، صلاح الدين الأيوبي ظل مع أحد قواد أعدائه المريض أثناء الحرب، يمرضه مع طبيبه حتى الصباح، فلما اطمأن عليه غادره. هذه أخلاق المسلم، أخلاق الفارس. لا تجد أخلاق الفارس إلا عند المسلم الحق. فعاد سيدنا داود قال رجل قالوا لا طاقة لنا اليوم. هذا هو الخور والضعف عندما يدب في قلوب الناس. فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو. شوف الكلام، شوف كلام عمر سبحان الله. وأقوى المكيدة في الحرب. التقوى اعتبر التقوى لإيه؟ سلاح. هي الدبابات وهي الطائرات. سلاح. فتقوى الله سبحانه وتعالى. وأمرك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من ذنوبكم منكم من عدوكم. فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. سبحان الله. شوف هذه نظرة غير نظرة. وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعدتهم. إذن القضية في إيه؟ في تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن استوينا في المعصية كان لهم الغلبة في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. جميل. هذا الكلام يكتب يا ابني والله بماء الذهب. صحيح. واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله. يذكرهم أن خد بالك أنت رايح ليه ولماذا ورايح فين، في حفظة، أنت تنسى وأنا أنسى لكن في حفظة بيكتبه ويسجله. صحيح. سبحان الله. فيعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. هل هذا العرف عند الجند المغتصب لأرض فلسطين أو أرض العراق؟ أبدا. ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. يقول لا لا لا ده رجل مش مؤمن، ده رجل مش موحد، ازاي ينصر علينا؟ فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم. يعني قد اكون انا مستوى في الشر فيجيني من هو اشر فيسلط علي. صحيح. من غير سبحان الله. كما سلط على بني اسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هكذا يقول عمر. واسألوا الله العون على انفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. لان النفس لما تكون امارة بالسوء خطيرة. صحيح. ما هو بني اسرائيل لما سلطت عليهم انفسهم قالوا لا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. نفس القضية. نعم. ولما قالوا ان ايه اذهب انت وربك فقاتلنا ما سلطت على انفسهم. واسألوا الله ذلك لنا ولكم. وترفق بالمسلمين في سيرهم. حنان القائد. ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم. نعم. ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم. والسفر لم ينقص من قوتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع. قاعد في أرضه مستعد وانت جاي من السفر. طيب كل القصة دي كلها عشان أنا الشاهد في كل القصة. نعم. الرسالة لا يقتطع منها بصراحة. صحيح. جميل. ونحي منازلهم عن قرى اهل الصلح والذمه. يعني لما تلاقي في قرى احنا عملنا معاهم معاهدات والنصارى واليهود اللي في الطريق ابعد الجيش، ما تدخلش الجيش في هذه القرى عشان يزعجوهم ويعملوا لهم رعب، لان دول في معاهدات سلم بيننا وبينهم ويجب ان نحترمها. سبحان الله. هذه عظمه الاسلام. وابعد الجيش ونحي منازلهم. ما تخليهم يجوا يركنوا فين ويعملوا الخيام والاستراحة فين؟ جنب القرى اللي احنا بينا وبينهم صلح، وبالذات اهل الذمة اللي دخلوا في ذمتنا. وكان يضربهم ويحتلهم ويذهب لمحكمة العدل الدولية قضية وتدويل قضية لأن يقضي الله. لو كان عمر موديل 2007 ميلادية. لكن عمر تلميذ محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كلام. هذا هو الحق الذي لابد أن يتبعه. هذه سماحة الإسلام وعظمة الإسلام وقيم الإسلام النبيلة التي أرجو من الغير أن يفتح آذانه لنا. فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه. حتى لو دخلوا إلى القرى هذه تبحث عن من؟ عن التي تثق في دينه يخاف الله. مش تدخل واحد يغتصب ويقتل ويسرق ويحرق سبحان الله. سبحان الله. الشيوخ والأطفال والزرع والضرع. ولا يرزق أحد من أهلها شيئا. يعني لا يكلفه ولا يصيب مصائب ولا يميل عليه ولا يحيف عليه. سبحان الله. فإن لهم حرمة وذمة. سبحان الله حرمة ابتليتم بالوفاء بها، فاعتبر الوفاء لهؤلاء ابتلاء اختبار. يا ترى هل تنجح كجيش فاتح غازي قوي في الاختبار، ام ان القوة سبحان الله الدول تمسيكم هذه المواعيد. الدول تكون قوية اذا كانت عادلة، وان ضاع العدل منها لم تصبح قوية انما تصبح مجرمة. نعم. كما ابتلوا هم بالصبر عليها. شوف المقابلة الجميلة سبحان الله. واذا فما صبروا لكم فتولوهم خيرا ولا تنتصروا على اهل الحرب بظلم اهل الصلح. اوعى اياك ان تجيب اهل الصلح تظلمهم عشان تنتصر. لا لا لا، ما تخلوهمش لا تجعلهم مطية او قنطرة لتنتصر. اوعى اياك. يعني نضرب المربوط يخاف يسيب. لا لا لا لا، شوف سبحان الله. يقول لك في بيان وزارة الدفاع البريطانية في الحرب العالمية اثناء ما احتلت ما التاريخ بيجيب بعض، ما لابد من التاريخ يعني. انا عاتب على ابنائي وبناتي في المدارس وفي الجامعات الا يثقف الواحد منهم نفسه ويقرا عن التاريخ، فالتاريخ عبارة عن منارة ثقافية واشعاع لنفسه لكي يميز الله الحق والباطل في قلبه. نعم. لما انسحب روم الثعلب الصحراء من العالمين الحرب العالمية الثانية ودخل الفيلق الانجليزي، بدلا من ان يدخل قطعان ماشية القناة الالغام تنفجر فيهم، دخل الفيلق الهندي، جاب جيش من الهند دخل كمان. وقالت وزارة الدفاع يعني انتهى الفيلق الهندي عن اخره، لان الهند كانت مستعمرة بريطانية، ولم يصب من الجيش البريطاني الا 4 من الجنود. هذا باب الفخر. لكن عمر لما بلغه هذه خطه منتجومري انذاك، خطه سيدنا عمر. لا، خطه سيدنا عمر. بلغه ان من قتل من القوات في القادسيه، قال له القعقاع بن عمرو، فاجهش عمر بالبكاء. قال امير المؤمنين اطمئن، ما قتل من القواد غيره. قال والله انا لا ابكي على القعقاع، ولكن ابكي على اناس لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم رب عمر. يا ايه الحنان بتاع القائد ده؟ ايه حنان القائد ده؟ ايه الدين ده؟ الله، ايه العظمه دي؟ نعم سبحان الله. فانا اعيب على هؤلاء يعني يعني يعني لماذا لا يفتحوا اذانهم لنا؟ طب لماذا تبكي الان فضيلتكم؟ يعني انا ارى عظمه القائد، واحد منتصر. وعمر بن الخطاب كانت درته ترعب الناس، دره عمر اهيب من سيف الحجاج. فانا حزين على ابنائي وبناتي ما درسوا تاريخ اجدادهم. هؤلاء اجدادنا، فلماذا لا ندرس تاريخهم؟ لماذا الولد يعرف عن لاعب الكرة وعن الممثل اخبار لا يعرفها عن القعقاع؟ من القعقاع هذا؟ صحيح. يعني قال ان جيشا فيه القعقاع لا يهزم ابدا وقد كان. نعم. تعال الى انا طبعا بقيه المعادله كان انا بس اخذت فقره ايه اهل الذمه. تعال الى معامله عمر لنصارى بيت المقدس. نعم. كي يرعوي من يظن ان في الاسلام شيء غير السماحه. والله كان شيخنا الغزالي يا ابني دايما يكرر جمله، هل اضرت بالاسلام سماحته؟ وهل اضرت بالمسلمين سماحتهم؟ لا، لكن احنا مطالبين بان نسامح. لكن حينما نقرا التاريخ فضيلتكم يصور لنا التاريخ على ان الاسلام انتشر وازدهر بحد السماح. ما هو يا ابني احنا كنا نشوف سبحان الله وبالاكراه. هذا سبحان الله. تعالى الى نص المعاهده العمريه، وده اخطر معاهده في التاريخ، لان بهذه المعاهده صارت القدس وقفا اسلاميا اوقفه عمر للمسلمين، لا يجوز لاحد ان يتصرف في شبر واحد من بيت المقدس. من القامين على هذا الوقف؟ الامه ام فلسطين ام ماذا؟ كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. الامه، كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. انا وانت، ابننا المصور هذا، المخرج المسلم اللي قاعد ابن احمد حسن، ابننا المخرج اللي قاعد خضر، كل مكلف، كل المستمعين والمشاهدين. لكن فضيلة الشيخ، هذه دولة لها حكومة وقيادة، وهذه دولة وتلك دولة، وكل له أنظمته. يا ابني، وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. وإذا فرق الرعاة اختلاف الله علموا هارب الذئاب التجري. أنا لما الرعاة يختلفوا مع بعض، طب ما احنا واخدين بالنا من القطعان ولا بالنا من المشاكسات اللي بيننا وبين بعض. فعندما سبحان الله يعني يختلف أصحاب المحراب يحتله أصحاب الحان. صح. الوثيقة العمرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب. يا الله ناشر العظيم المبجل رجل جميل جميل عليه رحمه الله. اهل الياء من الامان في المقدمه عشان يؤمنهم. اهل الياء كان ديانتهم كان في يهوديه ونصرانيه، ولكن اليهود كانوا مغتصبين لجزء منه. فاسمع القرار، اعطاهم امانا لانفسهم، امان الله. امان من عمر فلا خوف، واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها، كل ما على ارض بيت المقدس مؤمن عند عمر. اي دين طالما دي معابد لا تهدم، الا تسكن كنائسهم. مش حد يجي كده يقول ايه والله اصلا بتاع الايواء العاجل وانا بيتي تاني، يروح يسكن في الكنيسه، الكنيسه تظل معبد. هذا فقه عمر الذي فقهه من فقه الحبيب المصطفى. يعني ما هدم الكنائس، هي لا تسكن كنائس، وما اشعل النيران في الأديرة، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم. نابليون بونابرت لما جاء الى القاهرة دخل بخيله الى الازهر، صحيح، لان ده يعني رقيع الاخلاق. صحيح. ونحن ندرس لابنائنا في بعض الدول العربية 104 صفحة في كتب التاريخ عن نابليون واربع صفحات عن خالد بن الوليد. هو عبقري نابليون، عن عبقريته، هو كان عبقري في الحرب لكن فاشل في الجانب الاخلاقي، كان منحط الاخلاق. اذا قسته على مقاييس الاخلاق كان منحط الاخلاق نابليون. طب هل دينهم يحضهم على ان ينتهكوا حرمات الاماكن المقدسه لدينا؟ اي دين يقول هذا؟ القيم احنا لماذا نحن مطالبون بان نلتزم بديننا وهم غير مطالبين بهذا؟ لاننا مربوط وغير سايب البلد كده خدها. طب ماذا نصنع؟ لابد ان نسيب كما لا لا لا لا لا لابد ان نلتزم، ونحن له مسلمون، نحن ملتزمون بكتاب سماوي ودين سماوي وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق الصفوه، ونظل على هذا حتى ياتي امر الله. تداعت علينا الامم، لا تداعت علينا الامم، ضعفنا نحن، الحق ضعيف ما لم تكن القوة تحمي. لا، القوة بتمسكنا بدين الله، نقوى كلما تمسكنا، نضعف كلما بعد. البيئة تغيرت يا خمر. نعم، البيئة تغيرت، البيئة نحن الذين غيرناها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هل أصبحت في عالم العولمة 20 شهرا؟ لا. طيب هل صارت في عالم العولمة 5 أشهر؟ لا. طيب أيام الأسبوع 7، هل صارت في 2007 ميلادية 9 أيام أيام لا. الأسبوع؟ طيب من الذي تغير؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. سبحان الله، يعاف الذئب ويأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إذن القضية أنني عندما أختلف أنا وأخي يأتي الغير، ولذلك هذا ما يريدونه، أن يفرق بيني وبينك فيدخل. لكن إذا سبحان الله، القصة البسيطة كانوا يدرسوها لنا في الصف الثاني الابتدائي. نعم. يقول لك الأب اللي بيموت لما جاب حزمة العصي. الحطب. نعم. وعضاها الأولاد وكل واحد يكسر لا يستطيع، فلما فرقها كل واحد عصى فكسر، قال هكذا أنتم. بس. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. بس سبحان الله. لا تفرق، وطالما نحن تحت مظلة وطن واحد لابد أن نتجانس وأن نتكامل حتى لا يهزمنا الآخر. طيب سؤال بسيط ولن أقاطعك في الوثيقة العمرية حتى نقرأها مرة واحدة لتعم الفائدة. هل كلام سيدنا عمر بن الخطاب هذا من موقف ضعف؟ من أكبر مركز قوة. نكمل الوثيقة. هو الرسول يوم فتح مكة لما قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أي موقف هذا؟ موقف قوة أم موقف ضعف؟ منتهى القوة. منتهى القوة سبحان الله، في منتهى القوة، وكأن كاميرا فيديو تسجل دخوله إلى مكة وهو ومنتصر وحوله الصحابة يكبرون، تمس لحيته قربوس سرجة يقول الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سعد تأخذه الحمية بن معاذ، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يقول اليوم يوم المرحمة، اليوم تجل الحرمة، ويأخذ العلم من سعد والراية ويعطيها إلى ابنه، لأنه لا يريد حمية ولا عصبية، وإنما يريد هدوءا وتواضعا، هكذا كان خلقه الكريم. قال اليوم يوم المرحمة. اليوم تجل الحرمة. يا الله. حرمات تعز. يا الله. ما أذن الله أن تغزى مكة إلا بيوم واحد يوم أن فتحها للنبي، وهذا ليس بالغزو، وهذا بضاعته ردت إليه. صحيح. نكمل الوثيقة لمريم، تفضل. طيب يا سيدي، ولا ينتقص منها ولا من غيرها، يعني الكنائس لا ينتقص منها. مش يقول ايه والله احنا عايزين ناخد جزء ده عشان نوسع به الشارع، نعمل الجزء ده عشان نعمل فيه ايه مقر للمسؤول الفلقبة، ما فيش كلام ده. ولا من صليبهم ولا من شيء، ولا من صليبهم رغم خلاف هذا في العقيدة، لكن ولا من صليبهم ولا من شيء من اموالهم، ولا يكرهون على دينهم. يا اخي ده عظمة الاسلام، انا عايز اولادي وبناتي في البيت يحفظوا هذا الكلام. لو قررت هذه الوثيقة بالمدارس لمحيت تماما جملة انتشار الاسلام بحد السير. كيف لماذا يغفل يقولون ظلما وافتراء على الاسلام؟ لماذا لا يقرر الذين يضعون المناهج ان مثل هذه الامور التي يعني تظهر ما ان هذا هو جوانب العظمة في الدين الاسلامي. الله. ولا يضار احد منهم، لا احد يضار، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. لما؟ يطردوا، لأن ليست هذا أرض لهم. مغاصبون. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ليدخلوا المسجد كما دخلوها دخلوا. وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، لأن المسلم عليه زكاة 2.5%، الجزية 1%. طب لما فرضت الجزية على هامش السيرة؟ يقولون يبتزون أموال الآخر. لا، المسلم يخرج زكاة، هذه طيب. الزكاة تخرج لصالح المجتمع. نعم. طيب، وأنت تعمير المجتمع مثلا؟ نعم، تعمير وبناء المجتمع في المصارف الثمانية التي في سورة التوبة. نعم، الفقراء والمساكين وابن السبيل. خلاص. فهذه الثمانية تذهب. طيب، ولا بد أن يشارك أهل الوطن أحباءهم وجيرانهم من المسلمين بأن يساعدوا الدولة في هذه القضية. هذه عظمة الإسلام. نعم. سبحان الله العظيم. كم قيمتها؟ أظن أقل من 1%. قليل. مش أقل من الزكاة. سبحان الله. قالوا كان 60 مش عارف دينار في السنة. المهم. وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص. يؤمنوها. شوف الروم. واليهود واللصوص. الغرب. واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن. اللي هيخرج يسيب البلد مع السلامة ويترك إلياء لأهله من مسلمين ونصارى. نعم. على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه. رامونوليس مع السلامة يا عم. سبحان الله. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية. عايز تستنتظر وتستقيم ويصلح حالك، أهلا وسهلا. ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. البيع هي البيع أماكن العبادة. أماكن العبادة. تمام تمام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا سنة التدافع. بيع. ومن كان بها من أهل الأرض مما شاء منهم قعد عليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله. إيه الحرية دي؟ إيه العظمة في كلام عمر هذا؟ والله هذا كلام يدرس يا ابني. صحيح. يعني هذا كلام يدرس سبحان الله ويدرس. وإنه لا يأخذ منهم شيء حتى يحصد حصاده. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. يوقع على هذا عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص. الله. اسمها الوثيقة العمرية. الوثيقة العمرية. هذا من أعظم ما هذا ما وصى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ليكون لهم منهاجا من بعده. تمام. وقد سار المسلمون على هذا. بما وصى الآخر أحفاده لكي يتعاملوا مع المسلمين حيال هذه الوثيقة العمرية. لا، هو الآخر للأسف وإن ادعوا أنهم يتبعون المسيح عليه السلام رسول المحبة والسلام الذي نؤمن به سبحان الله، هم غيروا ما كل ما قاله المسيح عليه السلام، كل ما أوصى به. ودين سماحة 3 سنوات قضاها المسيح. يعني أولا هي السيدة مريم أنجبت عيسى وعندها 13 عام. نعم. تمام. وهو كلف بالرسالة وعنده 30 سنة، ورفعه الله إليه وعنده 33 سنة. فعاش في السنوات الثلاث هذه. حاول طبعا كان فيه الامبراطور الروماني اراد ان يقتله لما بلغ انه طبعا فاخذته امه وصاروا الى مصر هتقولوا رحلة العائلة المقدسة. ومكثوا في مصر هناك على الرحب والسعة ثم عادوا مرة اخرى الى بيت المقدس. يعني عادوا مرة اخرى. القضية ان كثيرا من اتباع المسيح عليه السلام الذين نقول عنهم الاخر، انا افرق الان بين الاخر او بين النصارى من بني جلدتنا والاخر الذي من غير بني جلدتنا. الذي من بين جلدات من بني جلدتنا هؤلاء مواطنون شرفاء يعيشون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، المسألة فيها التكافؤ، ليس لا نكره لأنه لا نبغضه ولا نعتقر ولا نقلل من شأنه، هذا أمر لا نقاش فيه. أما الذين أتكلم عنهم الغير هذا أو الآخر لا تقول عنه، هذا الذي يبغض الإسلام ويكره الإسلام ويدعم محاربة الإسلام ويريد ان لا بل يكره النصرانيه ايضا. لا هو لا يا ابني لا علاقه له بالنصرانيه، لا علاقه له بالمسيحيه. يعني هم لما ضحكوا على اوروبا في العصور الوسطى وقالوا دعوا الدين تتقدموا، هو هذا لم يكن دين، هذا كان الكنيسه لان يا ابني محاكم التفتيش والهرطقه، اي واحد كان يعمل معلومه أنا مش فقه وعين جاليليو لما قال ان بالتلسكوب الله ده فيه اقمار مات على عين كوبرنيكوس الذي قال بكرويه الارض، ما الذي حدث له؟ سبحان الله انتهى لانه قال والله الارض ليست كرويه، الارض كرويه، هل انت جننت؟ الارض كرويه، فهددوه بما هددوا به جاليليو. لا خلاص انا رجعت عن كلام، نصحوه. طب الان كيف ترى القوم من رساله السيد المسيح عليه السلام؟ الغرب لا علاقه له بالسيد المسيح. شكرا. بس لا الغرب لا علاقة له بالسيد. إذن هل نقابل الحقد بالحقد؟ لا، نحن نقابل الحقد بالسماحة ونطعن السيف بوردة. هذا مبدأ مسيحي. لا أنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جميل. لمن؟ للذين يعتدون علينا، ولكن نذهب إلى الآمنين ونحاربهم ونقاتلهم. نحن غير مطلوبين. لا إحنا ندافع عن أرضان عن أوطاننا وعن عرضنا وعن ديننا بكل ما نملك من نفيس وغالب، الأموال والأولاد والزوجات وكله. متى؟ عندما يحاربوننا ويقاتلوننا. طيب. أما هم في بلادهم خلاص. نعم. بيننا كتاب وسنة، والرسول قال تركت فيكم ما أنت مسكتم به الحديث. نعم. ماذا بين ظهرانيهم الآن؟ كتاب فيه أربعة أناجيل. أيهم نزل على سيدنا عيسى؟ لا شوف، أنا أحيلك إلى دائرة المعارف البريطانية. نعم. وكلام 500 عالم من علماء النصارى. وهم يوثقون هذا الكلام حتى لا أقول رأي قد أكون جاهل به، وأنا حشاك. ومن قال لا أدري فقد أفتى. لنستمع. لكن أنا أحيلك إلى إلى إلى إلى إلى إلى التاريخ الموثق الذي يوثق مثل هذه الأمور. نعم. أولا في إنجيلين الأول، إنجيل لوقا وإنجيل متى. نعم. تمام. إنجيل لوقا يقول هذه المعلومة. بالمناسبة الإنجيل نزل دفعة واحدة على سيدنا عيسى؟ يقال هذا. أيضا في كتاب أيضا أم في ألواح؟ الله أعلم. يعني لا، ليست ألواح ولا كده، ولكن كتب لأن وحي عن طريق يعني لم ينزل مكتوبا. لا وحي أوحى به جبريل إلى سيدنا عيسى. الحالة الوحيدة المنفردة في التاريخ الألواح اللي بتاعت سيدنا موسى نزل هكذا. كريم الله هذا العجيب. يقال ان طول التوراة 23 متر مثلا. لا هذا كلام الاسرائيليات التي يعني سبحان الله. وعرضها 10 امتار 5 امتار يعني الان يضعون 100,000 معلومة على قرص مدمج واحد، يعني سبحان الله. القضية مش ليست بطولها وعرضها ولكن بتطبيقها. طيب دائما معذرة لا تغضب مني وانا لا اشاغبك، لكن الانجيل كان كثير، الكتاب من حيث وصف كان كثير، ماذا كان اسمه مثلا؟ هو الانجيل بمعناه البشارة، يعني يسمى الانجيل اسم الانجيل معناه هو نزل باسم الانجيل هو الانجيل، وقال الله عنه الانجيل التوراة والانجيل. نعم. سبحان الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سماهم في وجوههم من أثر السجد ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. انظر أنا الرسول الله عز وجل يعني يشبهنا كمسلمين بأن لنا في التوراة. التوراة تقول عنا هكذا؟ لا، التوراة الله يقول عنا هكذا، لكن التوراة التي لا نجد هذا النص في التوراة. يا ابني ما هو حرف، هل هذه التوراة اللي نزلت على موسى؟ لا سبحان الله، لانه بمستوعب الثوره الحقيقيه اختفت غير موجوده. لا. سبحان الله غير ما حفظوا نسخه منها، لان الله اوكل حفظ التوراه والانجيل للاحبار والرهبان فكانوا اناسا صالحين. سيد هذا كلام خطير. ما هو لما جاء الاحبار احبار اليهود نعم. واشتروا به ثمنا قليلا فكانهم باعوا كلام الله عز وجل وغيروا وبدلوا وحرفوا. سلم يا رب. يا ابني انا انا انا لا عندما اقرا كتاب مقدس يعني فيما هو مفروض يعني نعم وكلام يعني تجد البدايه طيبه، خلق الرب ادم طيب واسكنه الجنه نعم وعاش ادم مكتئبا سنه. مكتئب عاش مكتئبا سنه. فلما نزلت حواء من السماء فرح وابتهج. جميل. احنا كنا نزلت من السماء المهم تمشي المهم يعني. فلما نهاهما الرب عن الاكل من الشجره فلما اكل بدت سوءاتهما. اذا كلام جميل اهو. طيب. فشعر ادم بالحرج من الرب. بالحرج واختبأ خلف الشجره ومكث الرب يبحث عنه ويقول اين انت يا ادم. فتأسف الرب في نفسه على خلق هذا المخلوق. لما ده انا لو قرات انا هذا الكتاب او والله اجاتا كريستي او حد من افلام زي منتصف الليل ده واحد بس هو موريس لابلان بالظبط كده ده واحد كاتب الكلام ده بشر. لا هذا كلام الله عز وجل. فهل هذا كده؟ فمحرفه في كتاب والرجل يحرف فيه ما اخذ باله. لم ياخذ باله بايه؟ اقرا في التوراه يقول ايه؟ وعاش التوراه دي ألقيت على من؟ نزلت على من؟ على سيدنا موسى. حلو جميل. يقول وعاش موسى 120 عاما ومات هناك قريبا من الارض المقدسه برميه حجر. في التوراه. في التوراه اللي نزلت على من؟ على سيدنا موسى. ومات موسى وهي لسه موسى ايه؟ ماسك. يبقى الراجل نسي نفسه فدي يحذف ويضيف دون ان يدري. لكن سبحان الله تجد ان القران يصدق اوله اخره ولا يكذب اخره اول. صحيح. عجب سبحان الله. لان هذا كتاب انا اقول رغم هذا نحن لا نبغض اليهود ليهوديتهم ولكن نكره اليهود لصهنيتهم واعتدائهم على ارضنا ومقدساتنا. نعم. ولا نكره النصارى ابدا لمسيحيات ابدا ولكن نكرههم للصليبيه التي جاءت باسم الصليب او باسم المسيح لتحتل بيت المقدس 92 عاما او 92 عاما ومات في اول يوم 70,000 من المسلمين قتلوا حتى خاضت حوافر الخيل في دماء المسلمين. اين سماحه سيدنا عيسى؟ لكن ثارات القوم يحملها بعض احفادهم. لكن النصارى ما زلت اؤكد من بني جلدتنا هم اخواننا في الوطن لهم ما لنا وعليهم ما زلت اؤكد. هذه انا ادري ان اناس كثيرين يحرفون الكلمه عن مواضعه وانا دقيق فيما اقول حتى يعني القضيه لانني لا اقول الا ما يرضي الله ورسوله. ونحن نؤكد ما قلت ونشهد على ذلك. فاصل قصير ونعود لاستماع لفضلاتكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم نحيي حضرتكم مجددا ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. اذا الانجيل هو مسمى هكذا من قبل رب العالمين بشاره وهكذا سماه القران. نعم. وهو يسمى عند القوم هكذا ونزل دفعه نزل مفرقا يعني تهم القضيه يعني كثيرا يعني. لكن هو الانجيل عباره عن دعوه للعالم كله للتعايش في سلم وسماحه ومحبه. طب هل له وصف؟ يعني القرآن فيه أجزاء وأحزاب وصور يعني أكيد فيه أجزاء وفي مثلا وأيضا هذا حرف؟ الله أعلم. الله لا أدري يعني. لكن أنا يعني ما أعرفه هو ما جاء في كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وما أوردته دوائر المعارف من كلام محقق علمي نتيجة مؤتمرات وأبحاث وبحوث. سبحان الله. نستمع. أول إنجيل أو أقدم إنجيل هو إنجيل متى. متى اول انجيل وده كتب بالعبريه بعد يعني 4 سنوات يعني من رفع سيدنا المسيح عليه السلام. كتب بعد رفع المسيح لم ينزل كتاب في عهد المسيح. ده كان ما كانش كتاب شفوي. هو شفوي كان يملى كان سيدنا جبريل ايضا كان ينزل بيه. نعم نعم. هو سيدنا ينزل بجميع الاديان؟ هو لا، هو اصله هو رئيس الملائكه وامين وحي السماء، هذه مهمته. نعم جيد. كان يوحي به لسيدنا عيسى وسيدنا عيسى يقول الحواريين كما في حد القرآن الكريم بالضبط كده بالضبط كده. فمنهم من يكتب خلفه، ولكن جمع انجيل متى واقدم الانجيل بعد نهايه المسيح كتب بالعبريه، ولما سيدنا المسيح كان يجيد ثلاث لغات. هو نزل باي لغه الانجيل؟ يعني متى كتب بالعبريه، لكن هل هي بالاراميه او بالسريانيه انا لا ادري، او باليونانيه يقال هذا. كان سيدنا عيسى يتكلم ماذا؟ يتكلم اليونانية، يتكلم العبرية، ويتكلم أظن الآرامية أو السريانية. كان يتكلم ثلاث أو أربع لغات. ما كان يتكلم العربية؟ يبدو أن لم تكن موجودة العربية في منطقته. في هذه المنطقة. نعم. إنجيل مرقس كتب باليونانية بعد رفع سيدنا المسيح ب23 سنة. مرقس بالسين ولا بالصاد؟ مرقس. مرقس يعني بالسين تقريبا، والبعض ينطقه بالصاد لكن هو يبدو بالسين. مرقس. بعد إنجيل متى. نعم. بالعبري ايضا؟ كتب باليونانيه. باليونانيه. اليونانيه صح. بعد سيدنا عيسى بكم؟ بعد سيدنا عيسى ب 23 سنه. 23 سنه. بعد 20 سنه من هذا التاريخ، بعد 20 سنه بعد، يبقى بعد رفع سيدنا عيسى ب 43 سنه، جاء لوقا بانجيله وهو ليس من تلاميذ المسيح ولكنه تلميذ بولس. من بولس هذا؟ احد الاتباع سيدنا عيسى، وكان هذا الرجل يهوديا متعصبا على المسيحيه ولم يرى المسيح. لوقا في وادعى ان المسيح لمسه واباح له اكل الميته وشرب الخمر، وجاء في انجيله بزيادات كثيره، و يعني هكذا تقول دوائر المعارف. انا اجيب كلام عدل. هذا كلام دوائر المعارف. سبحان الله. كان باي لغه هذا اللوقا؟ لوقا الله اعلم، يبدو كان يبدو ايضا كان بالعبريه يبدو. طيب اما يوحنا، انجيل يوحنا كتب بعد رفع المسيح ب32 سنة، ويقال ان اللي كتبه طالب في مدرسه من مدارس الاسكندريه في مصر. في مصر طبعا. نعم. في القرن الثاني الميلادي، و يعني تقول دائره المعارف البريطانيه بالنص، وان هذا الانجيل أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين وهما القديسان يوحنا ومتى، أراد أن يرد عليهم بكلام يعني كرد. هو يوحنا اللي كاتب هذا الإنجيل؟ نعم. يرد متى ويرد على يوحنا، يرد على، لا مش يوحنا، هذا لوقا بقى. لوقا ومتى. تمام كده. يرد على يوحنا ومتى. تمام كده. إنجيل متى ولوقا ما ذكر فيها نسب المسيح أبدا. خالص. ولكن متى وبرنابا ذكروا نسب المسيح. من برنابا هذا؟ هذا يعني صاحب انجيل اخر، انجيل خامس. يعني لوقا، انجيل لوقا يقول ان يسوع ينسب الى يوسف النجار. من يسوع؟ المسيح. هم يسمونه يسوع. يسوع. نعم. وينتهي الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ده في انجيل لوقا، ده نسب سيدنا عيسى. يسوع. ايوه. اسمه يسوع. ينتهي الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. لا، من النجار هذا؟ يوسف النجار اللي كان هذا ابو يعني بينسبوا اليه هكذا. نعم. يسوع. نعم. لا، سيدنا عيسى ليس له اب. هو يقول هذا الكلام. نعم. يقول يسوع ابن يوسف النجار. ويرجع الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. طيب. اما في متى يقول يعني في المنتصف اسماء معينه. نعم. ولكن المهم ان لوقا يقول ان اباء المسيح ما كانوا سلاطين ولا من وغير مشهورين. انجيل متى يقول لا، ان اباء المسيح كانوا سلاطين وكانوا مشهورين. ضد بعض تماما. سبحان الله. انجيل لوقا يقول بين المسيح وداود 41 جيلا. بين المسيح وداود. بين داود. تمام. الثاني بيقول بينهم 16 جيلا. ويعني هذه بعض الخلافات التي يعني حوتها بعض الاناجيل، ويعني ونتوقف عند هذا، لان سبحان الله يعني هذا ما بلغني، وقد اكون مقصر في الدراسه التفصيليه لهذا الموضوع، واكيد في دارسين للتاريخ القديم ولا لتاريخ الديانات او تاريخ الدين فربما يعني يعرفون يعني في هذا الامر، لكن انا اتكلم عن عظمه سيدنا عيسى وأنه من صفوة الصفوة وأنه الرسول الذي قدم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بس وضع أنه ما فيش إنجيل باسم سيدنا عيسى، يعني إنجيل عيسى مثلا. لا لا لا ليس هناك. لا لا لا، هم كل دول من الحواري ومن التلاميذ الذين كتبوا هذا الكلام. بس يعني مبلغ علم فضيلتكم أن الإنجيل أملأه سيدنا عيسى على الحواريين. طبعا طبعا. من هم الحواريون؟ اللي هم الصحابة المقربون، أصحاب عيسى المقربون، وكانوا 13 حواريا. اسمهم الحواريين. حواريين 13 فقط. حواريين، لكن في تلاميذ دول كثيرين أو يعني كانوا مقربين يعني. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وطلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الألقاب يعني. نعم. طيب أنا يعني أنا أنتقل هم عكسوا بعض في هذه الأناجيل ولكل وجهة نظر. وكل طبعا بلا شك بلا شك بلا شك. نعم. سيدنا عيسى كان كان كان كان يعني لا تخيل أن رسالته هذه التي كلها سلام ومحبة كان يقابل بسلام ومحبة. لا. ده كان رجال الدين نفسهم ضده. الله. رجال الدين اللي ما هو ورث آخر رسول لبني إسرائيل. فرجال عندك الفريسيون والكتبة والكهنة كانوا دول ضده. ما صدقوا. الفريسيون دول اللي هم الزهاد المنقطعين لل. اسمهم ماذا؟ الفريسيون. فريسيون. فريسيون دول زهاد منقطعين للعبادة. أيوة عبادة. وهم ضد عبادة الرب. عبادة الرب يعني سبحان الله. نعم. والكتبة اللي كانوا بيكتبوا الشريعة. الشريعة اليهودية. ليس الإنجيل. لا لا لا شرع المقطع. هو جاء وجد هؤلاء يعني كان موجودون. هو كان يعني شوف في حكام ظلم من قبل روما. نعم. سبحان الله. ورجال دين وطقوس معينة من بقية شريعة سيدنا موسى. نعم. يكرهون المسيح عليه السلام ويكرهون دينه. ويطعنون في نسبه. لا إله إلا الله. وبقية بني إسرائيل متعبين لسيدنا عيسى، وحتى لما جاء الأمر بقتله دلهم على مكان واحد من تلاميذه يسمى يهوذا الإسخريوطي، أعطوه 30 درهم رشوة، فدلهم على مكانه. فلما دخلوا عليه ألقى الله شبه عيسى عليه السلام على يهوذا الإسخريوطي. هذا استبقتني في هذه المسألة. نعم. أنا أود مسألة المائدة. جميل جميل. تعالى المائدة. طيب بنو إسرائيل يعني يشككون دائما، فمن باب التحدي ومن باب سوء الادب قالوا يا عيسى ابن مريم. اذا هو عيسى ابن مريم. امال ايه؟ بس يسوع ابن مريم. يا عيسى ابن مريم. نعم. هل يستطيع ربك لا لا هل يستطيع لا حول ولا قوه يعني وسوء ادب من البدايه. يستطيع. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ مش يعني ايه أكرمنا بالدعاء إلى الله عز وجل أن ينزل علينا مائدة. هذه من معجزاته. من أكبر المعجزات. أو عنده معجزات كثيرة. معجزات كثيرة. يبره الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، فليذهب إلى المقابر ويقول قم، يقوم بإذن الله. وكان ينفخ يعمل أشكال من الطين كهيئة الطير وينفخ فيها فتكون طيرا. يعمل شكل كده وينفخ فيه بإذن الله كله، ويحيي الموتى بإذن الله، يجي يأتيه الأعمى. سبحان الله. وبنو اسرائيل ممتازون في الطب انذاك عبر شك. طبعا وصلوا الى كل معجزه نبي من من من سمع احد حتى المائده، لان اهل الشام يعني ممتازين ببركات الطعام والشراب والاكل وانواع مطبخ مشهور. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده؟ فهم سوء الادب في العرض وفي الطلب. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك؟ بنثبت يعني الله. وانتم ما شبعتم ايات يعني الاعمى ياتيه بفضل الله يصير مبصرا، الاكمه ياتيه يصير ناطقا بالبلاغه بفضل الله عز وجل، الميت يحيى باذن الله عز وجل، الطين ينفخ فيه على شكل الطير فيصير طيرا باذن الله، وآية منك. قال على شريطة واحدة ان تاكلوا ولا تدخروا، يعني مش حد يخزن في جيب وياخد معاه. فكانت هذه يبدو خصلة عندهم. تمام. على اساس القضية ايه؟ قضية كلوا ولا تدخروا وسوف ينزل الله عليكم كل يوم مائدة. ايش الطلب؟ ينزل مائدة احلى من السماء؟ كل لا. يوم مائدة. هينزل مائدة كل يوم. وقبلهم المن والسلوى. وكله ولا سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب. فكان اول ما نزلت يأكلون ويدخرون. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر. والعياذ بالله. هم ما يستمعون للكلام ابدا. هو سبحان الله. مع انهم طلبوها. شوف، اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، شوف كرم الله عز وجل، اذ ايدتك بروح القدس من الاول. نعم، اصل روح القدس، روح القدس جاء للانبياء بعد 40 سنة. انت من البدايه، من المهد، انت من المنبع، من المنبع في رضا الله عز وجل. تكلم الناس في المهد وكهلا. الكهل على امرين، تقولون في اللغه ان الكهل يجوز ان يطلق على ابن الثلاثين. صحيح، ان يصير كهلا. نعم. او لان كهوله التاريخ عندما ياتي عيسى مره اخرى الى الارض فتصير كهولة التاريخ في شخصه. الله أكبر. هو سوف ينزل بشكله ورسمه كما هو. كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فجعد قطط، سبحان الله، أبيض بحمرة. جعد قطط. شعره. يا سبحان أبيض. الله. شعره مش مسترسل. وأبيض بحمرة. قطط يعني. قطط يعني شعره مش طويل. قصير. ابيض مشوب بحمره ما شاء الله. جميل. ينزل عند المناره الشرقيه، شرقيه دمشق بالضبط، اخواننا الدمشقيين ربنا يبارك فيهم، عند هذه المناره في المسجد الاموي تماما، محددين حتى في المكت اللي عاملين المسجد هو المئذنه البيضاء، تيمنا ان يكون سيدنا عيسى عند هذه المئذنه. سبحان الله. هذا المسجد الاموي. نعم. عند المهد ينزل عند المناره الشرقيه، شرقية دمشق. عليه مهرودتين، يعني ثوبين. نعم. إذا طأطأ تقاطر من جبينه كحبات الجمان. عرق. نعم. زي حبات الايه؟ اللؤلؤ. سبحان الله. وإذا على علاه البهاء. عليه رائحة زكية ما شمها مؤمن إلا واستبشر، وتخنق المسيح الدجال برائحته. فعندما يراه المسيخ الدجال يرى سيدنا عيسى يذوب او يناث كما يناث الملح، يذوب من رائحته، من رائحته، من رائحه طيبه، لان المؤمن لا يحب الكافر لا يحب الذكر، فلا ولا رائحه المؤمنين ولا صوره العلماء، يقول لك انا اكره فلان على الشاشه. يا ساتر والعياذ بالله. يعني نسمع كلام عجيب يعني. المهم، نعم. فبهذا المنطق يناث كما يناث الملح، فيقتله على باب اللد. يخلص سيدنا عيسى مسيح هناك في فلسطين. ويسرع من امام عيسى كسرعة الريح المرسلة. المسيح؟ يهرب من سيدنا عيسى وهو يذوب خوفا، فيقتل سيدنا عيسى، ثم يدخل على المسلمين. شوف تواضع سيدنا عيسى، يدخل على المسلمين مساجدهم، فيقدمه الامام يقول كلا صلي فانما جئت تابعا لاخي محمد عليه الصلاة والسلام. يا الله. جميل. المائدة. المائدة. طيب احنا نزلت المائدة. نزلت المائدة. فلما نزلت المائدة يأكلون ويدخرون، قال إني منزلها عليكم. الله الله وعد سيدنا عيسى وأوحى إليه أن المائدة نازلة. نعم. بس اشترط هذا الشرط، بس فمن يكفر إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. ولذلك أكبر في الدرك الأسفل من النار من؟ اليهود اللي أصفوا الله آل فرعون. نعم. فرعون وآل والعياذ بالله رب العالمين. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سبحان الله. والمنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل النار وأصحاب المائدة. الثلاث فئات هذه، آل فرعون، المنافقون، أصحاب المائدة، اللي ما كفروا بسيدنا عيسى، محكوم عليهم منذ البداية. هكذا. طبعا مش كل اتباع سيدنا عيسى عملوا هكذا، هم من يعني صنع هذا؟ من صنع هذا؟ طبعا القرآن ماذا يقول؟ طيب يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم، الحواريون، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ مصيبة هذا الحواريون، انا تصورت بني اسرائيل. قال اتقوا الله. نعم. اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. وسيدنا الحسن البصري لما قرأ ونبلونكم بكى وقال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا. ونحن في بلادنا هناك من هم أبناء للحسن البصري وأبناء لإبليس. صحيح. صحيح. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. هو القلب لا يطمئن. شوف القرآن يقول للمؤمنين ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش بالأكل. نعم. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كلام خطير يا أخي. أنا لا أخبر الشرط صحيح. يعني سبحان الله العظيم. هذه قصة المائدة بهذا الإضاحة. فنزلت ورأوها وأكلوا منها وادخروا ولعنوا والعياذ بالله. وفي بعض الناس يشككون ويقول إن المائدة لم تنزل. لا حول ولا قوة إلا بالله. قصة المائدة هذه وهذه من أهم معجزات سيدنا عيسى. يطيب لي أن يعني أتطرق لنقطة أخرى مسألة صلب سيدنا عيسى. هو لما صلب لا صلب بالله بس لما ألقي الشبه على يهوذا الإسخريوطي. ما القصة من البداية؟ ما القصة؟ هما الحاكم البيلاطس هذا أو غيره أراد أن يتخلص من سيدنا عيسى. لأن شوف الكافر دائما تزكمه راحة الإيمان رائحة الإيمان. فقالوا لابد قرروا قتله. قالوا إن قتلنا المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم رسول الله. هما بنو إسرائيل بيفخروا بهذا. إنا قتلنا احنا فخورين يا عم. طب استغفر عيب. لان مع العمد وسبق الاصرار والطرف سبحان الله. فلما دلهم هذا يهوذا الاسخريوطي عليه الله عز وجل انجاه رفعه اليه. رفع سيدنا عيسى ودخلوا فوجد يهوذا الاسخريوطي قالوا هذا هو. قال لست انا يهوذا انا يهوذا. فقتلوا كان تحول الى شبه سيدنا شبه. ولكن شبه له وما قتلوه وما صلبوه يقينا بل شبه له بل رفعه الله اليه. رفعه مطهر يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه. خلاص اما ان الله قبض روحه قبل ان يرفعه او انه رفعه جسدا وروحا ثم اماته الله او انه ما زال حيا في السماء. هذه مسائل لا ندخل فيها لان كلها اجتهادات. يعني ما ورد قول صاحب قول محمد عيسى يعني انا ارى والله اعلم ان اما ان الله اخذه من هذا المكان الى مكان اخر وانتهت رسالته بهذا ثم جاءته المنيه انك ميت وانهم ميتون. نعم. او انه رفع الى السماء جسدا وروحا او ان الله عز وجل يعني اعمى عيونهم ثم توفاه اني متوفيك ورافعك الي. وقال السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هذا ما قاله القران عن قدس. والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا اللغط ولا كل هذا يعني لا صلب وما قتلوه وما قتل ولا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. كل هذه المعجزات لسيدنا عيسى من إشفاء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والمائدة. كم من بني إسرائيل آمن به وكيف كانت دعوته آنذاك؟ وهل الميراث الأخلاقي منذ عهد سيدنا موسى تورث بينهم حتى عهد سيدنا عيسى أم تصححت الأفكار؟ لا الميراث الأخلاقي عند بني إسرائيل ما تغير أبدا. وكانت دعوة سيدنا عيسى لتخفيف أحكام التوراة. يعني جاء ميسرا. نعم. جاء لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم يخفف لهم الأحكام. نعم. سبحان الله العظيم. ولكن للأسف الشديد هم ما قبلوا تيسير الله سبحانه وتعالى. هو جاء لتخفيف الأحكام وتكملة التوراة والجزء جزء السماحة والمحبة والسلوك والأخلاق التي لم تأتي في التوراة. هذه كانت رسالة المسيح عليه السلام. لكن الميراث هل فهم الغرب الذي احتل أرضنا واغتصب مواريثنا هل فقه قصة المسيح عليه السلام؟ الإجابة بعد الفصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. معا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. بارك الله فيكم. يعني لي سؤال آخر. يعني قضية نولت من خلال أي القرآن الكريم حينما قال ربنا تبارك وتعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. القصة كما صورت أي القرآن وضحض الأكاذيب. هذا موقف يوم القيامة. سيحدث يوم القيامة. سوف نرى هذا الموقف يوم القيامة. نعم. يوم يجمع الله الرسل. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يعني ايه؟ تنزيها لك عن كل هذا ووصفك بكل كمال. نعم. سبحانه يا ربي انزهك عن كل نقص واصفك بكل كمال. سبحانه. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم. ليس كمثله شيء. سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. كيف اقول شيء انا ما ليس لي فيه حقيقه؟ غير مأمور. ان كنت قلته فقد علمته. شو ده اعتبر؟ انا ان كنت قلت امام الناس هؤلاء، لان اصل هي القصه هم قالوا ان سيدنا يسوع قال انا اله واتخذوني انا وامي الهي، فقالوا كده. بعضهم قال هذا. نعم. بعضهم لم ومن هنا جاءت الوهيه سيدنا يسوع عندهم. نعم. البعض قال هذا. فالقضيه ان ان ان, أن سبحان الله العظيم، ان رب العباد عز وجل، يعني لكي لا يكون للناس حجه. شو مع انهم قالوا هذا، لكن الله عز وجل ياتي بالامم يوم القيامه. قل يا قوم نوح هل ابلغ يا نوح هل ابلغت قومك؟ يقول بلى. نعم. هل ابلغكم نوح؟ لا، ما بلغنا بشيء. شو الافتراء على الله. يا نوح قال يا نوح من يشهد معك؟ قال محمد وامته. قال قوم نوح وكيف يشهد علينا من لم يرنا؟ الله وكر معنا. ده جون بعدنا بالاف السنين. قال يا نوح كيف يشهد كيف تشهدون مع نوح وانتم ما رايتموه ولا سمعتموه يقول لقومي ان كذا وكذا. يقول يا يعني نقول امه محمد يا ربنا قرانا كتابك وعلمنا ان ما فيه حق، وانت قلت إن أرسلنا نوحا إلى قومه وعلنا قال صدق محمد صدقت أمة محمد، أدخلوا من كفر بنوح إلى النار لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول الله عليكم الشهيد. نعم. بس هنا السؤال من قبل الله تبارك وتعالى سيدنا عيسى استفهام إنكاري أم استفهام المستخبر؟ لا، كي يلجم هؤلاء الحجة. من المتهم؟ تقريع لهم. لا يعني من الذي قال لكم عيسى قال لنا أنت قلت؟ يعني لا يتصور متصور ان الله سبحانه وتعالى حشر الله انه لا يعلم ويسأل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. عليك عذر تحتذر. صحيح. نعم. ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به، ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ان تعذبهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم. آه. الغفور الرحيم. يعني هذا موقف ليس موقف استغفار، هذا موقف اعتذار وتنصل. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر. أيوة. عذاب وغفران يبقى غفور رحيم. سيدنا عيسى الان ليس في طلب المغفره لهم ولا لغيره، هو موقف المعتذر. أنت العزيز الحكيم، عززت في عليائك فلتحكم ما تشاء، أما أنا لا أطلب المغفرة لمن يقول هذا الكلام. قال عن نفسه من القضية. لا لا لا لا طبعا أنا بشر. أنا بشر. أنا قلت لهم سبحان الله، بيقول إيه يعني تعلم ما فينا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أنت تعذبهم فإنهم عبادك. أنا دخل عبادك أنت يا رب، عبادك أنت سبحان الله، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم سبحان الله. وقال ربنا في آية أخرى ليسأل الصادقين عن صدقهم، فقال الحسن البصري فما بالنا نحن يكذبون. يا الله، هتسأل الصادقين عن صدقهم؟ يعني في مقياس لدرجة الصدق. لو تجد في الدنيا نصابين كثر، الرجل والعياذ بالله زوج ويسأل الصادق عن صدقه. اه يعني صادق عن صدقه الصادق في اي درجة كان صادق. طبعا طبعا فما بدل كذاب. صحيح. لا لا، تجد الزوج يقعد قدام الحكم انا رجل اتقي الله في زوجته، وتسمع من الزوجة تجد والعياذ بالله مارد جبار مجرم سبحان الله، وهو قدام الرجل يقول انا رجل وديد، هي اللي عايزة تطلق هي ده. سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة سبحان الله. كل هذا يظهر على رؤوس الاشهاد والعياذ بالله. لكن هنا ايضا قال فلما توفيتني. ايوه يعني مات. طبعا طبعا طبعا نوقفون عند كلام الله. لكن مسألة توفيتني والموت هذه تحتاج الى بحث في القرآن. لا لا لا، الله يتوفى الانفس حين موتها. ما هو نبدأ الموت الاصغر. موت. لا لا، الموت الاصغر يعني النوم موت اصغر. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. انها وفاة ايضا، لان الله عز وجل قد يحجز الروح عنده فيقول لك ده فلان نام مات. قال صلى الله عليه وسلم النوم اخو الموت. النوم اخو الموت. آه آه. الله يتوفى الأنفس حين موتها. حين موتها. خلاص. حين موتها. نعم. لما تموت. والتي لم تموت في منامها كذلك أيضا يتوفاها. لكن فيمسك ما كمل الآية. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى إذن كده بس النوم الموت الموتة الصغرى. أنت تنام لا تحس بشيء. خلاص. تبقى في عالم أخرى. هذا موت أم وفاة؟ هذه مسألة تحتاج إلى هذه وفاة. فلما توفيتني أي وفيتني أجري خلاص أنا لي قدر في الدنيا خلاص سبحان الله. لا أصل القرآن لا تأخذ آية وتوقفها كذا. خذ جميع الآيات التي تتكلم في الموضوع. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. قال شو يوم أتوفى ويوم خلاص يوم أموت ما هو مات. نعم. طيب. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. آخر آية في سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. تنتهي سورة المائدة بهذه القصة العظيمة. وسميت السورة بالمائدة بهذه المعجزة بأعظم ما كان سبحان الله العظيم من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام. طيب سؤال على هامش السيرة ضميمة إلى ما تفضلتم به الآن. من هم أهل الكتاب وما هو الكتاب؟ الكتاب هو الأجزاء التي نزلت على رسل الله ممثلة في أمثال صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى. هؤلاء هم أهل الكتاب وإحنا نحصرهم في اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أهل الكتاب هم أهل اليهود الكتاب. والنصارى هم أهل الكتاب الإنجيل والتوراة. الإنجيل والتوراة. لكن هناك قوم ليس لهم كتاب. كيف يعني؟ يعني الناس عايشين همل في الحياة ما نزل عليهم كتاب. ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص يبقى دول همل في الحياة الله أعلم أمرهم إلى الله. أهل الفترة. الفترة. أمام الذين لم ينزل عليهم رسل إحنا مأمنا بهم. ما سمعنا عن مؤلفات في أهل الفترة؟ ولي ابن سبحان الله علم لا ينفع وجهل لا يضر. لن يسألنا رب العباد يوم القيامة سوف يسألنا عن توحيدنا عقيدتنا نصر هويتنا منظومة قيمنا حلال والحرام إيماننا برسولنا هذا ما سوف يسألنا رب العباد عنه. صحيح. هل أهل الكتاب موجودون اليوم؟ هم أهل الكتاب منسوبين إلى كتاب. هم منسوبون إلى كتاب يعني كتابي من باب النسب. هل هذا الكتاب هو الذي يعني نزل على كريم الله موسى وروح الله عيسى؟ هذه مسألة يعني فيها نظر. من خلال هذا التجوال والتطواف مع فضيلتكم في بداية هذا البرنامج نود أن نقول بعض النقاط العريضة في صفات صفوة الصفوة حتى إذا أراد منا أحد أن يتأسى بهذه الصفات فليصنع. ما هي كما تترأى لفضيلتكم؟ يعني كلهم يتجمعهم صفات السماحة. السماحة. أيوة. توحيد الله من قبل. التوحيد. طبعا العقيدة. قضية نعم. العقيدة. نعم. ثم حسن الخلق. نعم. التواضع. الإخلاص. نعم. صدق التوكل على الله. عدم اليأس من الدعوة. سبحان الله استمرارية أو استمرار هذه الوظيفة طالما هو على قيد الحياة تجدها واضحة وضوحا جما في قضية أو قصة سيدنا عيسى روح الله وكلماته التي ألقاها إلى مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. يمكن يعني مسألة عدم اليأس من الدعوة فيها نظر مع ذنون. لا وذنون إذ ذهب مغاضبا للحظة. لا هو لم ييأس. لا هو يأس من هؤلاء ولكن ذهب عن يبحث عن آخرين وقد فآمنوا فمتعناهم إلى حين 100,000 ويزيدون. ما يعني هو في أرض خصبة وأرض غير صالحة للزراعة. تمام يا ابني. لما تجد أرض غير صالحة للزراعة والماء يدخل في الرمل يتشربه الرمل تعمل فيه تهدر الماء ولا تروح في أرض صالحة؟ نروح في أرض صالحة. بس ولا حصل من سيدنا يونس كده. انتهى الأمر لما انتهى إليه مع سيدنا عيسى. نعم. نعم. وترك كثيرا من الذين أمنوا به أم قلة؟ كثيرا أمنوا طبعا به. طبعا هو ترك ثروة ضخمة من المؤمنين على مر الزمن منهم من استقام على طريق الله ومنهم من للأسف الشديد أشاع الفساد والفجور في الأرض تحت عنوان نصرة الدين كما رأينا في الحروب الصليبية، وهؤلاء لا علاقة لهم بروح الله عيسى أبدا. طيب أحسنتم. هل الكتب السماوية التي تنزل من قبل رب العالمين على أنبيائه ورسله تبشر بالنبي الذي يأتي بعده أم تنقطع وهو يأتي هكذا نبيا رسولا؟ تقدم لمن بعده. تقدم. هل قدم الإنجيل لسيدنا محمد؟ قدم. وهل قدمت التوراة لسيدنا عيسى؟ لا قدم سبحان الله، قدم وقدم سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا في الإنجيل. هذا في الإنجيل. نعم. ونزل هذا في القرآن. بشر سيدنا عيسى بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أحبار اليهود كان عندهم وصف سيدنا رسول الله بالتفصيل. المحيل الراهب عمل ايه مع ابي طالب؟ قال له من هذا الغمامة؟ قال له من هذا ابي طالب؟ قال ولدي. محيل الراهب كان نصراني بس معتدل. كان راهب نصراني. نعم. وقرأ الكتاب الاول. من هذا يا ابي طالب؟ قال هذا ولدي. نظر اليه قال ليس هذا ابنك يا ابي طالب. قال ما الذي ادراك؟ قال يا ابي طالب خذ اخيك هذا وعد الى مكة. قال لما؟ قال لو رآه أحبار اليهود لقتلوه، هذا هو الرسول الخاتم. كيف عرف؟ عرف الغمامة عليه، وكلما جلس تحت الشجرة ظللته فروعها. سبحان الله. في عز الظهيرة الناس ماشية في شدة الحر وغمامة على رأس سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان في ريعان يعني سنه في صبا في صبا. ورقة بن نوفل ايضا كان من هؤلاء، قال انه الناموس الذي نزل. زيد بن الخطاب عم عمر، زيد بن عمرو بن نفيل بن الخطاب عم عمر كان ايضا من الموحدين، وكان ابو بكر لا يجالس الا هؤلاء في الجاهليه. سبحان الله. اصلا منظومه، هي منظومه كده. نعم. لا يجلس مع ما شرب ابو بكر خمرا لا في الجاهليه ولا في الاسلام ابدا. نعم. سبحان الله. تزوج سيدنا عيسى؟ لا ما تزوج. لا. هو اصل الـ في الـ في الديانه المسيحيه قضيه الرهبنه دي وارده، سيدنا يحيى نفسه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني قادر على الزواج لكن ما يتزوج. لا يتزوج. ما يتزوج. قادر، لان هذه تقدح فيه، لكن لا يتزوج، مش الزواج يعني. نعم. عدم قدرة. الاعتقاد ان ذاك كان هكذا، هذه زي الرهبنة، زي مريم عليها السلام لما انتبذت من اهلها مكانا شرقي. قصية. قصية. نعم. قصية. نعم. نعم. نعم. هو شرقية وقصية. وهما الاثنين. انتبذت الاثنين. الاثنين. بارك الله فيك. يعني نطلب دعاء من فضلاتكم نختتم بهذه الحلقة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين. آمين. وأبناءنا بالزوجات الصالحات. آمين. واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. آمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. ومن أراد بنا فتنة أو سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. آمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. آمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وشكرا لكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أه الله خير أم ما يشركون.